ثم يؤدب ربنا تبارك وتعالى الناس ايضا في امر اخر، ويعظم رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفع الفقراء، ويميز بين محب الدنيا ومحب الاخره، ويفرق بين المخلص والمنافق، فيقول: يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. هذه الايه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تكاثر الناس عليه وكانوا يسرون اليه بالحديث، وكل يريد ان يناجيه، منهم المخلص ومنهم المنافق، منهم من يناجيه بخير ومنهم من ياتيه كي يوغر صدره على احد من الناس، منهم المنافق ومنهم اليهود ومنهم الغني ومنهم الفقير، تكاثروا عليه في الندوه، كل يريد ان يناجيه ويختلي به، فانزل الله ذلك الامر تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، وحدا للافراط في السؤال، ونهيا عن الافراط في التناجي، ونفع للفقراء لان الصدقه التي تعطى تعطى للفقير وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه يحرم عليه اكل الصدقات. ايضا تميز بين محب الدنيا ومحب الاخره، فمحب الدنيا يبخل ومحب الاخره يتصدق. تميز بين المنافق وتميز بين المخلص. اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه، اي قبل ان تنادي الرسول وقبل ان يؤذن لك بذلك تقدم صدقه بين يديك، اي قبل ان تدخل وقبل ان يؤذن لك بالمناجاه تقدم هذه الصدقه. ولم تبين الصدقه كمقدار، لم تبين مقدار الصدقه، وذاك دليل على ان للعلماء ان يقيسوا، وتؤخذ المقدرات بالقياس، تؤخذ المقدرات بالقياس، فامر ربنا بالصدقه ولم يحدد دينار درهم ثلاثة دنانير، ما مقدار الصدقة؟ ما المقدار؟ تركت للتقدير وتركت للقياس، وذاك دليل على أن المقدرات تؤخذ بالقياس. قدموا بين يدي ندواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم وأطهر، خير لكم في دينكم ومعاشكم، وأطهر لقلوبكم، وأطهر لقلوبكم وأطهر لأموالكم. فالصدقة تطهر، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وهنا اختلف العلماء، هل هذا الأمر على الندب، على الندب يندب لك ذلك، أم هو على الوجوب بحيث لا يستطيع أحد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقدم صدقة، فهو واجب، أمر يجب على الوجوب بمعنى الفرضية، أم الندب، الندب يندب له أن يفعل ذلك، فإن لم يفعل لا يعاقب، إن لم يفعل لا يعاقب. اختلف، واختلافهم نشأ من قوله عز وجل: ذلك خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم وأطهر، إذا لو لم يدفعوا الصدقة لكان خيرا أيضا وأطهر، لكن الدفع للصدقة أفضل، وعدم دفع الصدقات ليس شرا وليس ممنوعا، فتفيد الندب، ذلك خير لكم وأطهر. أما حين قال إذا لم تفعلوا ذلك وإذا لم يكن لديكم هذا المال فإن الله غفور رحيم، إذا طالما غفر ورحم فعدم إعطاء الصدقة ذنب يحتاج لغفران، إذا فالآية على الوجود. قدموا بين نجاكم صدق ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الفقير الذي لا يجد ما يتصدق به ويريد أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يناجيه بغير صدقة، وقد غفر الله له، غفر له. إذن الآية على الوجوب، وذلك هو الرأي الأرجح أنها كانت مفروضة وواجبة، ولكنها نسخت بالآية التالية. وإذا كانت الآية التالية تلتها في التلاوة إلا أنها متأخرة عنها في النزول، متأخرة عنها في النزول. ذلك خير لكم وأظهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية ناسخة للآية السابقة، ولو أنها لحقت بها في التلاوة مباشرة في الترتيب إلا أنها تأخرت عنها في النزول. قيل هذا الأمر الذي وجب على الناس على المؤمنين بالصدقة نسخ بعد 10 أيام، عمل به 10 أيام فقط، وقيل بل نسخ بعد ساعة، وقيل لم ينفذ الأمر إلا واحد هو علي بن أبي طالب قيل ذلك. ولكن الرأي الأرجح والذي عليه العلماء أن الآية نسخت قبل أن يعمل بها، وهي دليل على أن العبادات قد تنسخ قبل العمل بها، والأحكام قد تنسخ قبل العمل بها، لأن الله تبارك عند مناجاة أمر بالصدقة عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الحكم. إذن فذاك دليل على إمكانية نسخ الحكم قبل أن يعمل به، وبالتالي نسخت الآية قبل أن يعمل بها أحد رحمة من الله. لكن يترتب على ذلك أمر غاية في الأهمية، وهي إن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه مراعاة الأصلح، وإن الأحكام لا تترتب على المصالح، بل له سبحانه وتعالى أن يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. بدليل حين أمر بالصدق عند المناجاة قال ذلك خير لكم وأطهر، إذا فالصدقة خير وأطهر من عدم الصدق، ومع ذلك نسخ الحكم الذي قال فيه ذلك خير لكم وأطهر. ونسخ الحكم رغم كونه خير وأطهر يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه مراعاة الأصلح في الأحكام، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والسؤال في الآية سؤال على معنى التقرير، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ السؤال لا يحتاج لجواب، بل السؤال للتقرير، فقد أشفقوا فعلا، والإشفاق الخوف من أن يحل بك الضرر، أشفقوا خافوا من الفقر، خافوا من التصدق، خاف لكثرة مناجاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما أراد أن يناجيه تصدق وتصدق وتصدق خاف. فيقول الله تبارك وتعالى مقررا لحالتهم، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا، لم يحدث، وكلمة فإذ لم تفعلوا تدل على أن الآية لم يعمل بها، وترجح رأي القائلين بأنها نسخت قبل العمل بها، لأن الله يقول وإذ لم تفعلوا، إذا فلم يفعل أحد ولم ينفذ أحد ولم تنفذ الآية، بل امتنعوا عن الندوة فنزل النسخ. وإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، تاب من أي شيء؟ اشعر الآية أن الإشفاق ذنب وإلا ما تاب عليهم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، خفتم الفقر، خفتم الصدقة، هذا الخوف مجرد الخوف يعد ذنبا تاب الله عليهم منه. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الطاعات تجبر أي تفريط من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الصلوات الخمس كالماء على باب أحدكم، ترى لو كان على باب أحدكم نهرا جاريا يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات هل يبقى من برمه شيء؟ كان ذلك سؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأصحاب لا يبقى من برمه شيء يا رسول الله، قال فتلك الصلوات الخمس كفارة لما بينها. اذا فالفرائض التي فرضها الله علينا تجبر التفريط. فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة، وبالزكاة المفروضة نسخت الصدقة من اجل النجوى، ونسخ غيرها من الصدقات الا ان تطوع، الا ان تطوع. فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله في كل ما امر به وفي كل ما نهى عنه. في غير هذا الامر الذي نسخ فقد نسخه الله رحمة بالناس. واطيعوا الله ورسوله، وحين يقول واطيعوا الله ورسوله ويعطف بواو العطف يدل ذلك على ان طاعة رسول الله طاعة لله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله. واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وتتكرر الآية في بدئها قال والله بما تعملون خبير، وهنا في ختامها قال والله خبير بما تعملون. التشديد والتأكيد على التهديد، لأن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على نياتهم. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يعجب ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من حال المنافقين والذين جاء ذكرهم في السورة يتنازلون بالإثم والعدوان ومعصيته الرسول، وإذا جاءوه كما فعل اليهود حيبوا بما لم يحيه به الله. فيعجبه من شأن المنافقين ويقول ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الكلام عن المنافقين يعجبه. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، من هؤلاء الذين غضب الله عليهم؟ اليهود. ما ذكروا في القرآن إلا وذكر الغضب معهم. هؤلاء هم المغضوب عليهم، وجاء ذكرهم في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود. غضب الله عليهم ولعنوا على لسان الرسل وفي كل كتاب. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. هؤلاء هم المغضوب عليهم. فيقول الله تبارك وتعالى معجبا المنافقون، هؤلاء المنافقون تولوا والوا واحبوا وصاحبوا وجلسوا مع المغضوب عليهم من اليهود، جالسوهم وافشوا اسرار المؤمنين. فالمنافقون كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالسون المؤمنين مدعين الاسلام يحلفون على الايمان كذبا، ويسمعون ثم يجالسوا اليهود ويتنادوا معهم بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول ويفشون اليهم اسرار المؤمنين. فيقول الله تبارك وتعالى عنهم ما هم منكم ولا منهم. فالمنافقون ليسوا من المؤمنين وليسوا من اليهود، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. هؤلاء الذين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وقد كان المنافقون كثره في المدينه، كانوا كثره وكانوا يحلفون على الايمان وعلى الاسلام كذبا، يجلسون مع المسلمين يامنون على دمائهم واعراضهم لانهم شهدوا الشهاده، ثم يذهبون الى اليهود وهكذا. لا هم من المسلمين ولا هم من اليهود. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، أي من الذين تولوهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أي يحلفون بالإسلام أنهم أسلموا، يحلفون على الإسلام ويحلفون على الإيمان وهم يعلمون. والآية تدل على أن الكذب كذب، سواء كان الكاذب يعلم انه يكذب او لا يعلم فهو كذب، لان الله تبارك وتعالى يقول ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. اذا فقد يحلف على الكذب وهو لا يعلم، بمعنى ان الانسان قد يعلم انه يكذب ويحلف كذبا متعمدا، وقد يحلف على امر لا يعلم حقيقته فيعد كاذبا. من هنا ينبه ربنا تبارك وتعالى ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. فاياك ان تقرر او تقول ما لا تعلم او تحلف على ما لا تعلم حقيقته، فقد تكون كاذبا وتعد عند الله كاذبا. يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لانهم كانوا يحلفون انهم اسلموا وما اسلموا. اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون. هددهم ربنا تبارك وتعالى بالعذاب الشديد. نوع من انواع العذاب، لون من الوان العذاب، ترى ما هو؟ لم يعرف، جاء نكرة. اعد الله لهم عذابا شديدا، نوعا ولونا من الوان العذاب لا يعلمها الا الله القادر الجبار. كيف يعذبهم؟ نعم، اعد لهم عذابا شديدا لانهم ساء عملهم وتمرنوا على سوء العمل واعتادوا عليه. فما من عمل لهم حسن وكل اعمالهم سيئة، انهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا ايمانهم جنة سواء، ايمانهم اتخذوا ايمانهم جنة قراءة الاخرى. اتخذوا ايمانهم اي الحلف، الايمان التي حلفوا بها او اتخذوا ايمانهم المزعوم، زعموا الايمان وزعموا الاسلام، فاتخذوا هذا الايمان المزعوم جنة وقاية. جنة الشيء ستره عن الحاسة ومنه الجن، لأنكم ترونهم من حيث لا يرونكم، مسترون عن الحواس. ومنه المجنون فقد غطي عقله. فالجن ستر الشيء عن الحس، الجنة الوقاية والستر. اتخذوا أيمانهم جنة أي سترا لحقيقة كفرهم. اتخذوا أيمانهم التي حلفوه أو اتخذوا إيمانهم مزعوم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. صدوا انفسهم وصدوا غيرهم بالتحريش والايهام والتنازي حتى يحزن الذين امنوا. وقعت مصائب، قتل فلان او جرح فلان او هزمت سريه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اصدرها الى كذا وكذا. صدوا عن سبيل الله، صدوا الناس وصدوا انفسهم عن الطريق الى الله تبارك وتعالى. اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. نوع اخر من انواع العذاب. مرة لهم عذاب شديد، اعد الله لهم عذابا شديدا، نوع من انواع العذاب. ثم يقول هنا فلهم عذاب مهين، لون اخر ونوع اخر من العذاب. فهم يتقلبون بين انواع العذاب المختلف. او اعد الله لهم عذابا شديدا في القبر، وفي الاخرة لهم عذاب مهين. ففي الدنيا عذاب شديد وفي الآخرة عذاب مهين. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين مذل يحقرهم ويذلهم ويفضحهم. ولهم عذاب مهين في الدنيا أو في الآخرة أو ألوان من ألوان العذاب. فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. حين نزلت آيات النصر والبشرى بالنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم المنافقون وزعموا أن النصر بعيد عن المؤمنين، وزعموا أنهم ينصرون على المؤمنين في الآخرة بكثرة المال وبكثرة الولد. فيقول الله تبارك وتعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن تنفعهم ولن تجزئ عنهم في شيء. فإن أرادوا الفداء بالمال فليس في الآخرة في مال، وإن أرادوا أن يتحمل أولادهم عنهم العذاب كل بشأنه مشغول. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي فلهم عذاب مهين يوم القيامة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والآن تقر للخلود لهم في جهنم. هؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هم أصحاب النار، وصاحب الشيء مالكه، وصاحب الشيء المصاحب له دون فراق. فهم أصحاب النار إلا مصاحبون لها دون زوال ودون انتقال ودون فراق. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأكد عليهم الخلد في جهنم. أيها الأخ المسلم، النفاق الذي جاء في القرآن هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ذاك هو النفاق الذي ورد في القرآن. أما ما نشاهده في الدنيا فقد لا يسمى نفاقا أو يسمى نفاقا تجاوزا، إنما في حقيقته هو رياء، رياء ممكن أن يكون رياء وهو مراءة الناس، وممكن أن يكون مداهنة كمداهنة الرؤساء والحكام وما إلى ذلك. أما النفاق الذي ذكر في القرآن فمصيره الدرك الأسفل من النار، وأما ما ذكر في الدنيا فهو نوع من أنواع الشرك الخفي، عقوبته شديدة وخطره عظيم. أن تبتغي بعملك الناس أو الشهرة أو الجاه أو المال، وإنما العلم هو الأساس في الرفعة وفي الدرجة. وما سلك العبد سبيلا إلى العلم إلا وسلك الله به سبيلا إلى الجنة، وما خرج طالب العلم من بيته إلا وقد فردت ملائكة الله أجنحتها له رضا بسعيه. طلب العلم، وقد خير سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم بين العلم والمال والملك، فاختار العلم فأعطي الملك والمال معه. ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم، طلب العلم فأعطي العلم وأعطي معه الملك والمال. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاضلون بالعلم والعالم أخطر على الشيطان من ألف عابد، لأنه يبين للناس الحلال والحرام. وكلما عملت بما تعلم ورثك الله علم ما لم تعلم. فمن عجب أن يكذب المرء في الدنيا ويتمرن على الكذب ويتمرس عليه، ثم يأتي بين يدي الله فيكذب على الله. شر الناس هؤلاء الذين يكذبون على الله، يكذبون على الله بعدما أصبح العلم اضطرارا، اضطرارا وليس اختيارا. فأنت تؤمن بالله وبصفات الله بالغيب، فأنت لم ترى الله ولم ترى الجنة ولم ترى النار ولم ترى الملائكة ولم ترى الجن ولا الصراط والميزان، ولكنك تؤمن بكل ذلك. ذاك هو إيمانك بالغيب، هذا هو ما يعول عليه في الحساب. أما أن يؤمن الإنسان اضطرارا فذاك لا يفيده، كما يحدث عند طلوع الشمس من مغربها، كبرى علامات الساعة وآخر العلامات التي بعدها يقفل باب التوبة، لأن الناس يرون الشمس تغرب وإذا بها تعود إليهم من حيث غربت، فيؤمن الناس اضطرارا. ولكن هنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك يحكي لنا القرآن عن هؤلاء المنافقين الذين حلفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وقادعوهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم، يخادعون الله وهو خادعهم. هؤلاء يهددهم ربنا تبارك وتعالى ويتوعد لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا لا يفلت منهم أحد. سبحانه وتعالى أحصى الخلق وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. شيء مذهل، شيء فوق التصور، لولا أن الله تبارك وتعالى يقول ما صدق هذا الكلام، يحلفون بالله وهم بين يديه في يوم القيامة. تصور كيف أغلقت القلوب، تصور كيف طبع عليهم، تصور كيف سدت منافذ الأمل. يحلفون له، يكذبون عليه، يكذبون على عالم الغيب والشهادة بعد أن أقامهم من قبورهم، بعد أن حشرهم ونشرهم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء. ضلال، ضلال ما بعده من ضلال، ضلال لا يقارن به أي ضلال. وهكذا من ضل في الحياة الدنيا وسعى في الضلال وأضل غيره، بعث يوم القيامة أعمى، أعمى القلب وأعمى البصر وأعمى البصيرة. وحين يقول لما حشرتني أعمى يقال له أتتك آياتنا فلا سنتها. وكذلك اليوم تنسى. هؤلاء يحلفون بالله، نعم، وقد جاء في القرآن ما سوف يقوله هؤلاء، حيث أنبأنا الله تبارك وتعالى عنهم بأنهم يقولون يوم القيامة: والله ربنا ما كنا مشركين. يوم القيامة يحلفون له ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. نعم هم لا يكذبون على الله، هم يكذبون على أنفسهم، لأن الله يعلم السر والأخفى، عالم الغيب والشهادة. لذا حين أنبأنا عن قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، يقول: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. نعم كذبوا على أنفسهم. يوم القيامة يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، أي يحسبون أن الأيمان تنفعهم يوم القيامة، أو وهو الأرجح ويحسبون أنهم على شيء في الدنيا. لأنهم يوم القيامة لا يمكن أن يحسبون أنفسهم على شيء، لا يمكن أن يحسبوا أنفسهم على شيء، وقد علموا اضطرارا بكل شيء، لكن الله أعلم بمراده. يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. سماهم ربنا تبارك وتعالى بذلك: ألا إنهم هم الكاذبون. ولذا حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. في نفس الوقت يقول أن المؤمن قد يسرق، وأن المؤمن قد يزني، وأن المؤمن قد يشرب الخمر، لكن لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أو كأن الإيمان ينزع منه. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكأن الإيمان ينزع منه ثم يعود إليه إن تاب وأناب. لكن هل يكذب المؤمن؟ أبدا لا يكذب المؤمن. أولئك هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم، استولى عليهم، استحوذ عليهم، ساقهم، ساقهم. وأصل الكلمة من الحوز، والحوز أن يسوق السائق البعير بعنف تابعا حوزيه، تابعا حوزي البعير، حوزي البعير أدبار فخذيه، فإذا مشى وراء البعير وتتبع أدبار فخذي البعير ساقه بعنف، ذاك هو الحوز، هذا يحوز ساقه بعنف. استحوذ عليهم، ساقهم، ساقهم إلى المعاصي وإلى الكفر وإلى النفاق، ساقهم حتى نسوا أنفسهم ونسوا الله، فباءوا بين يديه فحلفوا له. واستحوذ أيضا بمعنى استولى من الحوز كالحوز والحيافة، من قولهم استحوذ العير على الأتان، إذا امتلأ الحمل على الحمار حتى غطى جانبي وخلفي فخذي، أدبار فخذي. استحوذ عليهم الشيطان، الكلمة تشعر بأن هؤلاء ما كان لهم إرادة وما كان لهم اختيار، واستحوذ عليهم الشيطان بالكامل فساقهم ودفعهم وأوصلهم إلى ما وصلوا إليه لأنهم اتبعوه وأطاعوه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. والنسيان يعبر به عن الغفلة كما يعبر به عن الترك. أيضا ناس الله هل غفلوا عنه؟ هل ينسى إنسان وجود الله تبارك وتعالى؟ وإنما نسوا الله بمعنى تركوه، تركوا أوامره، نسوا الذكر، نسوا الذكر والذكر بين أيديهم أي تركوه. ها هو استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، جعلهم يتركون الله تبارك وتعالى، يتركون أوامره، يتركون طريقه، يتركون كلامه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم، غفلوا وتركوا، أنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، حزبه وجنوده وأتباعه. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، خسروا الخلد في الجنة، خسروا أنفسهم، خسروا أهليهم، خسروا كل شيء، خسروا رضا الله، خسروا كل شيء. وأشد ما يقاسيه هؤلاء يوم القيامة الخصام. الخصام، وأي خصام؟ فهم وهم في جهنم يتضرعون وينادون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فهم يتكلمون ويرد عليهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم. فهم يسمعون ويتكلمون وقد يحدث لهم الكلام بعض الأنس أو بعض التخفيف. أشد ما يصاب به هؤلاء حين يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يمنع عنهم الكلام. اخسأوا فيها ولا تكلمون فيمنع عنهم الكلام. أشد ما يقاسيه هؤلاء الخصام. وانظر كيف خسروا، خسروا لذة النظر إلى وجه الكريم، خسروا المناجاة مع الله تبارك وتعالى، خسروا استماع كلامه، خسروا الجنة، خسروا أهلهم. نعم، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها الأخ المسلم، العلم، العلم أمان، العلم حفظ، العلم يقيك شر التطرف، ويقيك شر الإفراط، ويقيك شر التفريط. العلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما، إنما بعثت معلما، وخيركم من تعلم العلم وعلمه. وكان عمر بن الخطاب في خلافته يقدم ابن عباس على الصحابة، وعبد الله بن عباس شاب ويسع وصغير السن، وفي الأصحاب كبار أجلاء كعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبيدة بن أبي عبيدة بن الجراح وغيرهم. فكان يقدمه في مجلسه، ومجلس عمر مجلس علم، مجلس أهل القرآن، فقد كان وقاصا عند الحق، يحب أن يستشير الناس ويشاورهم. فحين قدم ابن عباس على الناس في المجالس حدث شيء في نفوس بعضهم وتضرروا، وأحس عمر بذلك، وقال له أحدهم لنا أبناء في مثل سنه، لنا أبناء في مثل سنه. فأراد عمر أن يبين لهم التقديم والتفضيل، ما سببه؟ فجلسوا وجلس ابن عباس معهم وسأل عمر من منكم يعرف تفسير قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فسكتوا، سكتوا جميعا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين ذلك أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فعلم الناس أن فضل ابن عباس بالعلم، ويفضل الناس بالعلم ويتفاضلون بالعلم. وتتوالى الآيات لتبين أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، وأن الكفار مهما تجمعوا وتحزموا لن ينصروا في الدنيا ولن ينصروا في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. والمحادة المعادة، وقد جاءت في أول السور إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، هزموا وأخزاهم الله وفضحهم الله وأهلكهم الله، كما حدث مع الأمم السابقة والتي حاربت رسلها. وفي آخر السورة يبين ربنا تبارك وتعالى أنهم في الآخرة أيضا مهزومون وهم أذلاء، يحشرون كهشيم الذر يطأهم الناس لأوانهم على الله. الذين يحادون الله ورسوله، يعادون الله ورسوله، والمحادة كما قلنا أن يكون في حد غير حد صاحبه، في طريق غير طريقه، في مكان غير مكانه. أحباب الله مقيدون بشرع الله، وأعداء الله بعيدون عن شرع الله. ومعاداة الله تبارك وتعالى عدم العمل بشريعته، معاداة الله تبارك وتعالى معاداة رسله ومعاداة أوليائه. وقد ورد أن من عادى وليا فقد آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب. فكل من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب أو بالحرب أو بالتشكيك فذاك عدو لله تبارك وتعالى، كما أن من أطاع رسول الله فقد أطاع الله. والعز والذل بيد الله تبارك وتعالى، فهو المعز المذل، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. هؤلاء هم أذل الناس يوم القيامة، هؤلاء ضربت عليهم الذلة في الدنيا وضربت عليهم الذلة في الآخرة، فهم أذل الخلائق جميعا يوم القيامة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله، قضى الله تبارك وتعالى، كتب الله، كتب عنده في اللوح المحفوظ، فقد كان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء غيره، وأمر القلم فكتب، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله، كتب عنده في اللوح المحفوظ، كتب الله، قضى الله تبارك وتعالى، كتب الله، أمر، قال، تكلم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أنا هنا للتأكيد، لأغلبن أنا ورسلي، توكيد لغلبة الله تبارك وتعالى. والرسل يغلبون بأنواع مختلفة، فمن بعث بالحجة غلب بالحجة، ومن بعث بالمعجزة غلب بالمعجزة، ومن بعث بالحرب غلب بالحرب. فممن بعث بالحجة إبراهيم أبو الأنبياء، حين حاجه الذي كفر وقال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. غلبه إبراهيم بالحجة، لذا يقول الله تبارك وتعالى في محاجة إبراهيم لهذا الملك الذي كفر ولقومه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فغلب إبراهيم بالحجة، وغلب موسى بالمعجزة. جاءت سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وحين ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا عين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وحين ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلب موسى بالمعجزة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحرب، فغلب صلى الله عليه وسلم بالحرب، وفتحت الممالك، ودان الناس بدين الإسلام. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهذا قضاء الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة. ويغلب أتباع الرسل بهذا الوعد أيضا إذا كانوا على ما تركهم عليه الرسل، ولذا غلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت بلاد فارس، وفتحت بلاد الروم، وفتحت الممالك، وفتحت الأمصار، لأنهم كانوا على ما كان عليه الأوائل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تلك هي الشروط. فإن كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تقيمون شرع الله فأنتم على الوعد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، قوي قاهر غالب، كل شيء في قبضته لا يعجزه شيء، عزيز ليس له مثال، عزيز لا يغلب لا ينال لا يدرك، ذاك هو العزيز سبحانه وتعالى. وقوة الله تبارك وتعالى وعزته كانت كافية لمحق الكفر والكفار، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتلي المؤمنين فسلطهم على الكفار بالحرب، سلطهم ليتخذ منهم شهداء، سلطهم ليبتلي ما في صدورهم. وقد كان الله تبارك وتعالى قادرا على محو الكفر والكفار بهزة بصيحة من جبريل بريح، ولله جنود السماوات والأرض، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتلي المؤمنين كيف هم في نصرهم لله وفي نصرهم لدين الله وفي نصرهم لرسل الله، لكن الله تبارك وتعالى أبدا وأبدا هو القوي العزيز.